السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، فرصة طيبة أن نلتقي في رحاب العلم وفي رحاب العقيدة في أول مسجد أسس على التقوى. سمعتم هذا العنوان، وهو ضمن كلمات مباركة بموجب خطة من فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإفادة المسلمين وتوعية الحجاج، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذه الجهود. إخوتي وأحبتي في الله، سمعتم العنوان مظاهر التوحيد في الحج. كلكم تعلمون وتدركون أننا خلقنا لحكمة عظيمة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا عرفنا هذه الحكمة فإن كل عبادة مشروعة مبنية على شروط صحة العبادة: إخلاص العمل لله وحده، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كل عبادة هي توحيد، كل عبادة، فالشهادتان أساس التوحيد، والصلاة توحيد، والزكاة توحيد، والصوم توحيد، والحج توحيد، وبر الوالدين توحيد، وفعل جميع الواجبات والسنن توحيد، وترك جميع المنكرات توحيد. لأن العبد المؤمن إنما امتثل ذلك تنفيذا لعبادة الله ولتوحيد الله الذي أمره بتوحيده وخلقه من أجله. على كل مسلم أن يستشعر هذا العمل وهذه المسؤولية وهذا الإدراك بأنه يوحد الله. عندما يصلي هو يصلي لله، عندما يزكي يزكي لله، عندما يفعل الأركان والواجبات يفعلها لوجه الله، عندما يترك المحرمات ويبتعد عن المكروهات هو يوحد الله سبحانه وتعالى. فتنبهوا لهذا. من تلك العبادات العظيمة الحج. لو أنك يا عبد الله تأملت مناسك الحج من أولها إلى آخرها بل وختامها لوجدت أنها كلها توحيد لله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال جابر رضي الله عنه في حديثه الطويل: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالتوحيد. فأهل رسول الله بالتوحيد، ويعني بهذا الإهلال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. تأمل يا رعاك الله هذه التلبية، تلبي لبيك يا ربي إجابة بعد إجابة، تنفيذا لنداء الله سبحانه وتعالى لخليله إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. لبيك اللهم لبيك، أجيبك إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك. هذا هو معنى لا إله إلا الله، لبيك لا إله إلا الله، لبيك إلا الله، لا شريك لك نفي لكل ما يعبد من سوى الله سبحانه وتعالى. ثم أكد بقوله لبيك لا شريك لك لبيك. انظر مظهر التوحيد هنا، تأكيد لبيك لا شريك لك لبيك. كان المشركون قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فأثبتوا الأصنام وسائط عند الله. نعم هم أثبتوا أنها ملك لله، لكنهم جعلوها شريكا لله، ذبحوا لها ونذروا لها واستغاثوا بها ودعوها وتوجهوا إليها وقدموا لها النذور والقرابين. ثم قال إن، ثم وحد الله بقوله إن الحمد، جميع ألهن الاستغراق، جميع المحامد والثناء يجب أن تكون لله عز وجل، لا نحصي ثناء عليه. ثم بين أن جميع أزمة الأمور بيده وأنه مالك الملك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. قال تعالى، قال تبارك وتعالى تبارك الذي بيده الملك. ثم النعمة إنما هي من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. كل هذا توحيد. ثم ختم بقوله لا شريك لك. ثم تأمل يا رعاك الله هذا اللباس الذي يتوحد به المسلمون من الرجال كبيرا وصغيرا، حاكما ومحكوما، غنيا وفقيرا، يلبسون إزارا ورداء، لباس موحد يشعر بوحدة المسلمين ويشعر بتجردهم لله، كأنهم يظهرون هنا، بل إنهم يظهرون هنا فاقتهم وفقرهم لله تبارك وتعالى. ثم انتقل معي يا رعاك الله إلى الطواف بالبيت. هو توحيد لله، الطواف عبادة، الطواف عبادة، وليطوفوا بالبيت العتيق، وهو مظهر من مظاهر التوحيد. لذلك لا يجوز الطواف بغير الكعبة، وإنما نطوف بالكعبة امتثالا لأمر الله وتنفيذا لتوجيه رسوله صلى الله عليه وسلم. وليطوفوا ثم ليقضوا ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وسلم طاف لوجه الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يجوز الطواف بغير الكعبة، لا يجوز الطواف بغير الكعبة، فأي طواف بغير الكعبة هو بدعة. وإن ظن أن هذا الذي طاف به يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا، كالذين يطوفون بأصحاب القبور، يطوفون بالأضرحة والقبور ويقول المدد يا فلان، أغثنا يا فلان، أغثنا يا بدوي، يا نقشبندي، يا شاذلي، يا حسين، يا أبا بكر، يا عمر، يا علي، يا فلان يا فلان، كل هذا شرك بالله تبارك وتعالى. إذا سألت فاسأل من؟ فاسأل الله. وإذا استعنت فاستعن بالله. انتقل إلى السعي يا عبد الله، إذا صعدت المروة الصفا ماذا تقول؟ كلمات كلها توحيد. تبدأ تكبر 3 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. 3 مرات، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. ثم تنتقل إلى المروة وتصعد عليها وتقول عليها مثل ما قلت على الصفا. نحن لست في مجال تفصيل الحج، لأن عندي درس آخر مضطر أن أختصر على مظاهر التوحيد. ثم إذا فرغت إن كنت متمتعا أو معتمرا حلقت رأسك لوجه الله، لا تبقي على شعرة واحدة، لا تقول والله المدام تزع تغضب علي بعدين على لأني غيرت هالخنفسة اللي كانت على رأسي. ها انتبه يا عبد الله، خليك متوجه لوجه الله، لا ترضي الناس بسخط الله. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. انتقل معي يا رعاك الله، توجه إلى منن بعد أن تحرم بالحج إن كنت متمتعا، أو تظل على إحرامك بعد الطواف والسعي إن كنت ماذا، إن كنت مفردا أو قارنا. تصعد إلى منن، تكثر من التلبية والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، وكل هذا توحيد لله. تتوجه إلى عرفة، يقف المسلمون في صعيد واحد بلباس واحد على قلب رجل واحد، يعبدون ربا واحدا ويتبعون نبيا واحدا صلى الله عليه وسلم. ولذلك انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يجتمع المسلمون في صعيد على صعيد واحد، وهذا يذكرك يا عبد الله بالاجتماع الأكبر يوم القيامة، يوم يحشر الناس حفاة عراة غرلا بهما. فكذلك يوم عرفة أنت ليس عليك إلا ملابس معينة، إزار ورداء، يذكرك هذا بيوم القيامة عندما يلجم الناس العرق، عندما يلجم الناس العرق، منهم من يلجمه إلى ساقيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، ومنهم يأخذه إلى تلقوتيه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما لا إله إلا الله. تذكر هذا الموقف يا عبد الله، تذكر الله بعرفة ملبيا مكبرا مهللا إلى أن يتم غروب الشمس، ولا تنصرف قبل الغروب، تنصرف إلى مزدلفة، تنتقل إلى مزدلفة. قال الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طبعا الصفة لا تقدمت لكم، ماذا تفعل في مزدلفة؟ تبيت بها إلى الفجر، ثم بعد الفجر تتوجه إلى الله، تدعو طويلا، تكبر وتهلل وتلبي، مستحضرا عظمة الله، مستحضرا أمره. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قبيل طلوع الشمس تتوجه إلى منى مكبرا ملبيا مهللا. ثم أول ما تصل الجمرة توقف التلبية، لكن هناك التوحيد، عندما ترمي الجمرة، الجمرة جمرة العقبة، ماذا تفعل مع كل رمية؟ تكبر الله، وهذا مظهر من مظاهر التوحيد، الله أكبر الله أكبر. تنحر هديك، فصل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. تحلق رأسك لوجه الله تبارك وتعالى، وهذا توحيد. تذهب وتطوف بالبيت طواف الإفاضة، وتسعى سعي الحج، فإن كنت قد سعيت وأنت مفرد وقارن يكفيك الطواف، وإن كنت لم تسعى تسعى يكفيك الطواف لأنك سعيت بعد طواف القدوم، وإلا فإنك تسعى بعد الطواف. تعود إلى منى، تبيت ليلتين وجوبا، أيام التشريق، أيام أكل وشرب وماذا؟ ماذا قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وذكر لله سبحانه وتعالى. تكبر التكبير المطلق والمقيد، التكبير المطلق من أول شهر ذي الحجة إلى آخر أيام، إلى عصر، إلى ما بعد عصر آخر أيام التشريق. التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أو إلى عصر آخر أيام التشريق. ترمي الجمرات الثلاث وهي مظهر من مظاهر التوحيد، معها التكبير والدعاء بعد كل بعد الجمرة الأولى والثانية، وأيضا تكبر مع كل حصاء متجنبا الغلو والرمي بالحجارة الكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. تعود إلى منى إن أردت أن تبيت الليلة الثالثة فهو أفضل، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك، بعد رمي الجمرات الثلاث في اليوم الثالث، في اليوم الثاني إن كنت متعجلا من أيام التشريق، وفي اليوم الثالث إن كنت متأخرا، ثم تتوجه إلى البيت وتودعه بالطواف. تودعه بماذا؟ بالطواف، بطواف الوداع. تأمل يا رعاك الله هذا المنسك العظيم، تجده من أوله إلى آخره مظهر من مظاهر التوحيد. فعليك وأنت تنتقل من عبادة إلى عبادة، ومن مشعر إلى مشعر، ومن ذكر إلى ذكر، ومن أي مكان إلى مكان، تذكر أنك توحد الله سبحانه وتعالى، تحقق الغرض الذي خلقك الله تبارك وتعالى من أجله. تأملوا ذلك يا رعاكم الله. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتقبل منا وإياكم حجنا، وأن يجعل سعيكم مشكورا وحجكم مبرورا، وأن يجعلها تجارة لن تبور، إنه جواد كريم. أقول من باب شكر الله سبحانه وتعالى، نحمده على ما أولانا من نعمة ويسر لنا هذا المنسك العظيم. ومن الشكر أن تدعو لولي الأمر، أن تدعو لولي الأمر، لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، حيث قام وقدم كل غال ونفيس من أجل راحة الحجاج، وهذا دأبهم في هذه البلاد بلد التوحيد، يقدمون كل غال ونفيس من أجل راحة الحجاج، كما يقدمون كل غال ونفيس من أجل مساعدة المسلمين في كل مكان. فالخير لا يستغرب من معدنه، فلا تنسوه من صالح دعائكم. إن من شكرنا لله أن ندعو لهم. لا يشكر الله من لا يشكر الناس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الشكر موصول إلى وزارة الشؤون الإسلامية، وعلى رأسها وزيرنا المحبوب معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز بن آل الشيخ، على ما يقوم به من جهود مباركة في الحج وفي غير الحج، وفي خدمة المساجد وفي خدمة بيوت الله سبحانه وتعالى، وفي إعداد الدعاء المباركين الذين يبلغون تقريبا 800 داعية ينتشرون في المخيمات وفي منى وفي عرفات وفي مسجد الخيف، يبصرون الناس ويعلمونهم دينهم. ولا تنسى أيضا هذا الفضل العظيم، وهو وجود الهاتف المجاني الذي يتصل عليه من كل مكان، موحد فيه عدد كبير من الدعاء، يوجدون 24 ساعة، يكونون موجودين 24 ساعة يجيبون على أسئلتكم، وهو رقمه 8021513، وثم تتحول إذا لم تريد أن تسمع بعض التوجيهات التي يحيلونها إليك أو يحيلونك إليها، بإمكانك أن تتصل أو تكلم أي داعية ليبين لك مناسك حجك وغيره من الأمور التي تحتاج إلى بيانها. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم وأن يبلغنا وإياكم هذا الحج المبارك، وأن يجعله خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا وإياكم، وأن يعيد الحجاج إلى بلادهم سالمين غانمين مقبولين، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.